الموضوع نفسه، الموضوع نفسه اي نعم. يعني قط والله أعلم أن هناك فرق بين من أحدث وبين من تذكر أنه محدث، اي نعم. فهذا لا يبنى أنه والله يعني يبني على ما هي نفسها الآن مسألة خلافية عند الفقهاء، نفس هذه من الأولى أحدث، لا لا، من من أحدث. أحدث، هي انتهى فيها خلاف، فيها خلاف، لكن هذه الصورة الأخيرة نعم أيضا هل يستأنف أم يبني على ما مضى؟ كمان في المسألة دي قولان، وهذا الذي يعني أحدث ممكن أن يلحق بهذه القصة، قصة أبي بكر الثقفي. أي نعم.